الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو بالآخرة من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد مر بنا بيان المحرمات والطيبات في الآيات السابقات من سورة المائدة، وقد ساق المولى جل وعلا تفصيلا لبعض الطيبات، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أحل لكم الطيبات، هذا تأكيد لما ذكره الله تبارك وتعالى في الآية السابقة من بيان ما أحله لأهل الإيمان بقوله: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. فهنا أكد هذا بقوله جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات بجميع أنواعها وأشكالها، من مطعومات ومن مشروبات ومن شهوات أخرى. ويقصد بالطيبات هو ما لا يتنافى مع مقاصد الشرع التي مرت تفاصيلها في الآيات التي بيّنت الحلال والحرام، سواء كان هذا الطيب مما يؤكل أو من الشهوات التي يستمتع بها من شهوة النساء أو شهوة المال أو غيرها. ثم ذكر المولى جل وعلا مسألة كانت تشكل على كثير من الصحابة، وهي ذبائح أهل الكتاب أو ذبائح المشركين وذبائح الكفار على العموم. فقال جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طعام الذين أوتوا الكتاب المقصود به ما يذبحونه من الذبائح، لأن غير الذبائح لا إشكال فيه ولا فرق فيه بين الكتاب وغيره، فالمزروعات والملبوسات ونحوها لا إشكال فيها، إنما الإشكال في الذبيحة التي تحتاج إلى ذكر اسم الله تعالى عليها. فقال جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لأن أهل الكتاب عادتهم في الذبح يذبحون مثلكم، من قطع الحلقوم والمري والأوداج وذكر اسم الله على الذبيحة، فكان أهل الكتاب لا يتركون التسمية على الذبائح. فالله تبارك وتعالى بيّن أن ذبائح أهل الكتاب حلال لكم، والمقصود بالضمير لكم أي أهل الإيمان وأهل الإسلام، وهم الذين يتعبدون بالالتزام بالأحكام وينفعهم ذلك ويضرهم، أما غيرهم فإنهم لو فعلوا فروع الشريعة فإنها لا تنفعهم وإن كانوا مخاطبين بها في الجملة لا على التفصيل. قال وطعامكم حل لهم، طعامكم حل لهم أي أن الطعام الذي تعطونه إياهم لا إثم عليكم فيه وهو يحل لهم. وقال بعض أهل العلم وما يدفعون لكم من قيمة يشترون بها من طعامكم فهي حلال لكم، وأخذكم القيمة حلال ودفعكم لهم المثمن حلال لهم. وبعض المفسرين قالوا إنه لا إثم عليكم إذا أطعمتموهم وأحسنتم إليهم بالطعام أو ضيفتموهم ونحو ذلك. ذكر نوعا آخر من المباحات أو من الطيبات وهي غير المطعومات، وهي شهوة النساء، فقال والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. هذا نوع من الطيبات أحله الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان، فالله تعالى أحل للمؤمنين المحصنات من المؤمنات، والمراد بالمحصنات العفيفات، فيحل للإنسان المؤمن أن يتزوج امرأة مؤمنة عفيفة وليست من الزواني. وأما الزانية فلا تحل للمؤمن، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وأما المحصنة وهي العفيفة فإنها حلال له إذا لم تكن من المحرمات الواردة في آيات سورة النساء التي مرت بنا فيما سبق. والنوع الثاني أيضا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والمراد بهن العفائف الحرائر، أي العفيفات الحرائر، فيجوز للإنسان أن يتزوج كتابية لكن يشترط أن تكون عفيفة وحرة، لا أن تكون من الزواني ولا أن تكون من الإماء. وقد مر بنا أيضا في سورة النساء أن الإنسان يجوز له أن يتزوج العمة المؤمنة في ثلاثة شروط: أن لا يجد طولا، يعني لا يجد مهرا لحرة، ولا يجد ثمن أمة، ولا يستطيع أن يمتنع عن الزواج لشدة الشهوة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ذلك لمن خشي العنة منكم. أما الإماء من أهل الكتاب فلا يجوز للإنسان أن يتزوجهن، لكن له أن يتملكهن ويطأهن بملك اليمين لا بعقد النكاح. فقوله جل وعلا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي أنه يجوز للإنسان أن يتزوج الكتابية، وقد فعل هذا بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعثمان وطلحة، فإن عثمان تزوج نصرانية وطلحة تزوج يهودية، ومنع من ذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى بالناس إقبالا على هذا الأمر خوفا من أن يتضرر أولادهم منهن فيغوينهم بما هن عليه من الكفر، فمنع من ذلك وكرهه كثير من الصحابة لأجل هذه المفسدة، وقالوا إن المراد بذلك هم أهل الذمة إذا كانوا على حال فيها هم صغار ولا سلطان لهم ولا نفوذ لهم ولا قوة ولا يخشى على تأثير الأمهات على الأولاد بما هم عليه من الكفر، وأما إذا كان يخشى التأثير فإنه يمنع من ذلك درءا للمفسدة الكبرى التي تنتج عن هذا العمل. وفي هذا الزمن كما هو ملاحظ أن الأنظمة في البلاد التي يوجد فيها أهل كتاب لا تجعل للزوج سلطة على المرأة ولا على أولاده منها، وإنما يكون أولاده بيد أمهم لو حصل بينهما فرقة، وهذا يؤثر على الولد ولا يكون للأب قدرة على إصلاح ولده إذا حصل بينه وبين امرأته نزاع، لأن المرأة هي صاحبة السلطة وهي صاحبة القرار في هذا، وهذا أشد ضررا مما خشيه عمر رضي الله تعالى عنه على نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهن من المؤمنات وعلى الأولاد الذين ينتجون عن الكتابيات التي يتزوجهن أهل ذلك الزمن. فليتنبه لهذا المحذور الذي حذر منه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الشارع اشترط لنكاح المحصنات قال إذا آتيتموهن أجورهن، أي إذا أعطيتموهن المهر، واشترط شروطا أخرى يتصف بها الرجل بقوله تعالى محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، أي أنه يشترط في الرجل أن يكون محصنا بمعنى عفيف. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فإذا كان الرجل غير عفيف فلا يزوج عفيفة، ولهذا من شرط التكافؤ بين الرجل والمرأة العفة، فالفاجر لا يزوج عفيفة لعدم وجود الكفاءة بينهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا أن الإنسان كان فاسقا فإنه لا يزوج بالمرأة الصالحة العفيفة. غير محصنين غير مسافحين، المسافح هو الزاني، ذلك أنه يفسد على الإنسان أخلاقه وأهله وتتضرر المرأة بذلك ضررا كبيرا، فلا يصلح أن يزوج الإنسان المسافح. ولا متخذي أخدان، متخذي صديقات وعشيقات، كان الذي يصاحب النساء ويصادق النساء لا يزوج. الآن الوضع في دول الغرب الرجل له عدد من الصديقات والمرأة لها عدد من الأصدقاء، لأن الله تبارك وتعالى يحذرنا في هذه الآية التي نزلت قبل 14 قرنا من واقع الناس اليوم. الإنسان في الغرب يفتخر أن له عدد من العشيقات، عدد من الصديقات، ومع هذا يمنعون من تعدد الزوجات، لكن الصديقات يأخذ 10 20 30 40. الرجل عندهم هو الذي له العدد الكثير من الصديقات، والمرأة الفاضلة عندهم هي المرأة ذات الأصدقاء الكثر من الرجال. فالله تبارك وتعالى يحذر من هذه الصور ويقول احذروا أن تزوجوا الذي يصادف النساء، الذي عنده صديقات وعشيقات لا تزوجوه، هذا ليس رجل، هذا مجرم، هذا فاجر، فهذا لا يزوج المرأة الصالحة ذات المروءة والأدب والدين. وبهذا ندرك عناية الشارع ومحافظته على الأسرة المسلمة وحمايتها وصيانتها عن أن تتردى في الرذيلة. فهناك حق للمرأة وحق للرجل، فالرجل يتزوج المرأة العفيفة الصالحة، والمرأة لا تزوج إلا بالرجل العفيف الصالح. إذا تخلف هذا الشرط فسدت المجتمعات وكثرت الخيانات واختلطت الأنساب وانقطعت الأرحام وعمت الفوضى وعاش المجتمع بلا روابط كما هو الواقع الذي يعيشه الغرب في هذا الزمن. ثم قال جل وعلا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قالت بعض الكتابيات لما أن بعض الصحابة رضي الله عنهم تزوجوهن قلنا إن الله تعالى رضي عنا تزوجنا بأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ردا عليهم ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عنه. الميزان ليس أنها تتزوج فلان أو علان، الميزان هو الإيمان، فما دامت على يهوديتها أو نصرانيتها فعملها حاضر والله تعالى غير راض عنها. قال بعض العلماء إن من أسباب نزولها بالإضافة إلى هذا التحذير من أن يطمئن أزواج هؤلاء إليهن وأن يتأثروا بما هن عليه من عقيدة الكفر فيوافقوهن في شيء وهو مما يخالف أمر الله، فهذا من التحذير لهم أن يركنوا إليهن أو أن يتأثروا بشيء مما هن عليه من مخالفة أمر الله. فمن يكفر بالإيمان فإن عمله يبطل ويفسد ولا يقبل وهو في الآخرة من الخاسرين، أي أنه يوم القيامة لا حظ له ولا نصيب له ولا ربح له، لأن العبرة إنما هي في العمل الصالح في هذه الدنيا، فمن عمل فلنفسه ومن أساء فعليها، فالذي يعمل الصالحات يجدها والذي يعمل غيرها يجد ذلك. والمعيار إنما هو بإخلاص العمل وإصلاحه، إخلاصه لله وإصلاحه على وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد من الإخلاص وصلاح العمل خالصا لله وحده وصالحا على وفق هدي الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقص. هذه هي المعايير التي يوزن بها وتعتبر في يوم القيامة. ولا يغتر الإنسان بكثرة الأهل والمال والعيال في هذه الدنيا، وإنما هذه متع وزينة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه هي زينة الدنيا ومتاعها، لكن الباقيات الصالحات خير عند ربك. يجب على الإنسان أن ينتبه لهذه الأمور، وأن يعلم أنه إذا أعطي شيئا من متع الدنيا وزينتها أن هذا ليس هو دليل على عدم الرضا، ليس هذا دليل على الرضا، فإن الله تعالى يعطي من الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يؤتي الآخرة إلا من أحب. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وعلى هذا فالواجب على المؤمن أن يلتزم بدين الله ويحافظ على شريعة الله ويتبع أوامر الله ويبتعد عن نواهيه ويراقب أعماله وتصرفاته، سواء كان في حال سفر أو في إقامة، أو كان في حال شغل أو فراغ. ونحن في هذا الزمن يكثر فيه الفراغ للناس في وقت الإجازات، وبعض الناس قد يوجد منه تساهل في أوامر الشارع بنظرة محرمة أو له أو نحو ذلك، ويظن أنه في حل من هذا. فعلى الإنسان أن يعرف أنه مراقب وأنه متابع في كل أحواله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله تعالى لا تخفى عليه خافية، هو السميع وهو البصير وهو العليم وهو الخبير. هذه الأسماء الأربعة اجعلها دائما على لسانك. الله تعالى يسمعك ويراك ويعلم بحالك ويخبر كل شيء تتصرف، وحينئذ أنت في أرض الله وتأكل من رزق الله ومآلك إلى الله، فإلى أين تذهب؟ لا مفر ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يسأل يقول ما حكم طواف المرأة طواف التطوع بدون محرم؟ المرأة لا تحتاج إلى محرم في الحرم، الطواف والسعي والصلاة ونحوها لا تحتاج إلى محرم لعدم الخوف عليها، ولأن هذا ليس سفرا. ولكن الواجب على المرأة إذا أرادت أن تخرج من بيتها أن لا تخرج إلا وقد أبعدت عنها جميع أنواع الزينة، لا تلبس ملابس ضيقة ولا تلبس ملابس شفافة ولا تلبس ملابس تلفت أنظار الرجال إليها مثل العباءات الحديثة التي تثير الفتنة أشد من غيرها، لأن العباءة في الأصل وجدت للستر وإبعاد أنظار الرجال، وليس المقصود هو أن يكون لونها أسود بغض النظر عن كونها فاتنة ومهيجة أو لا. العقلاء لابد أن يعرفوا مقاصد الشارع من الحجاب. حجاب المرأة هو أن تستر نفسها وتبعد أنظار الرجال عنها بحيث لا يطمعوا فيها. أما إذا لبست المرأة العباءات الحديثة التي تجعل الغافل يتابعها ويتأمل ما هي عليه من زينة، هذا ليس سترا وليس حشمة وليس حجابا شرعيا. هل يجوز أن أطوف طواف تطوع لوالدي أو أقاربي أو أصدقائي؟ الطواف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدى للغير، إنما الذي ورد هو إهداء ثواب الحج أو ثواب العمرة، يحج الإنسان عن قريبه أو يعتمر عن قريبه. أما الطواف فلم يرد فيه فيبقى على الأصل وهو المنع من ذلك. إذا صف بجوار رجل شيعي فماذا أعمل؟ نقول إذا كان الجنب الآخر رجل من أهل السنة فإن صلاتك إن شاء الله صحيحة لا شيء فيها. نقول ما توجيهاتكم لإخواننا الطائفين والذين يقع منهم استقبال مكالمات الهاتف الجوال؟ هذا الموضوع تكلمنا عنه مرارا وأكرر الكلام فيه، لأن الملاحظ أنه يوجد أناس لم يسمعوا الكلام السابق. هذا المكان قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا تسكب العبرات، هذا أنه هو مكان التذلل والخضوع وحسن الأدب والمناجات لله تبارك وتعالى. وهذا يستدعي من الإنسان أن يكون من حين ما يدخل مع أبواب الحرم أو غيره من المساجد متفرغ لعبادة ربه، والمطلوب منه حينئذ أن يغلق الجوال عندما يريد أن يدخل أو يترك جواله في سيارته ولا يأتي به. الناحية الثانية أن بعض الناس يضع في جواله نغمة موسيقية، وهذا منكر عظيم وخطر كبير وعمل مشين. الله تعالى ذم المشركين الذين يصفقون عند الكعبة أو يصفرون عند الكعبة، وسجل عليهم ذما يتعبد الله تعالى بتلاوته، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، وهو الصفير والتصديق. فأيهما بالله أشد قبحا ووزرا، الصفير والتصفيق أم الموسيقى التي تظهر من الجوالات؟ ما كنا نتصور أن نسمع صوت موسيقى داخل الحرم، فصرنا نسمعها في المطار وداخل حجر إسماعيل وعند المقام وعند الحجر الأسود وبين الركنين. شك أن هذا عمل قبيح ومشين ويخشى من العقوبة بسببه، فلا يجوز للإنسان بحال أن يجعل في جواله نغمة موسيقية، والواجب على الإنسان أن يغلق جواله إذا أراد الدخول إلى الحرم. وليس هناك من المكالمات الضرورية التي يترتب عليها ضياع مصلحة أو حصول مفسدة لو أنه أغلق جواله. وإذا كان ممن يتوقع هذا اسمعوا الصوت.